بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الرقاق: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. في سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحمه الله حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ثم أحد بني سالم قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليوافي عبدي يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله، يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الأدعية، في كتاب الرقاق، في كتاب الرقاق، الرقاق اللي ترقق القلوب. يقول رحمه الله: باب العمل الذي يبتغى به، العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى وتقدس. يقول: حدثنا أبي سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال حدثنا معاذ بن أسد، حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا عبد الله، عبد الله قال معمر عن الزهري، معمر عن الزهري قال: قال أخبرني محمود بن الربيع، أخبرني محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجه الرسول عليه الصلاة والسلام بوجهه. وذلك أن عتبان بن مالك رضي الله عنه طلب من الرسول أن يأتي إليه يصلي عليه، لأنه أنكر نظره وأنكر بصره وأنكر سمعه وكثرته وبعدت عليه الجماعة، فطلب منه أن يأتي يصلي في مكان يصلي فيه. عتبان قد كبر أخاف، أتى الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى، فلما أتى وجد عتبة بن وجد محمود بن الربيع وجده على الباب، فأخذ الرسول دلو من البئر اللي في بيتهم ثم تمضمض ثم مجها في وجه الربيع من الربيع إلى آخره، محمود بن الربيع مجها في وجهه. يقول: إني عقلت مجة من الماء مجها الرسول. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: توضأ من البئر أو أنه أتاه متوضأ، ولكن أخذ ماء وتمضمض أو شرب منه ثم مج باقيه بوجهه جاءك الربيع. نعم. فقال عن مالك بن عتبان، عن مالك، عن عتبان بن مالك، عتبان بن مالك، وقال له: لعل أن تطلب لابك يا عتبان، فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة وعظم فإن محمدا بريء منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبدي يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله، يبتغي به وجه الله. يقول عتبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبر الناس أن من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله، لا يريد غير وجه الله، فإن الله حرم وجهه على النار، حرم الله وجهه على من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما فيها محمد رسول الله. لاحظوا إخواني، ترى كثير من الإطلاقات اللي يطلقها الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ما فيها رسول الله، يعني تكرار قول لا إله إلا محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الرسول ما هو شريك لرب العالمين. فالأحاديث اللي ترد مفردة لحالها أفردها، ولا تجيب من كيسك ولا من عندك شيء زيادة، لأن الرسول أخبر بما عنده بما يرضي ربه تعالى وتقدم. فإذا وجدت الحديث فيه لا إله إلا الله وحده ولا شريك له بس تمسك به وحده، وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهنا يقول إنه من أخبر الناس أن من ملاقى ربه وهو يقول لا يشرك به شيئا فالكلمة لا إله إلا الله دخل الجنة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمر مولى المطلب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب قال عن عمرو مولى المطلب، عن عمرو قال عن سعيد المقبوري. عن سعيد المقبوري قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لعبدي إذا قبضت صبيتيه، يعني عينيه عيونه إذا أعمها الله تعالى وتقدس، ما لعبدي إذا قبضت صبيتيه إلا الجنة، ما له جزع عند ربي إلا الجنة، إذا صبر واحتسب فليس له إلا الجنة. باب ما يعذر من زارة الدنيا والتنافس فيها. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرم أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي رضي الله عنه كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذاب عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يأتي بجزيتها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصال أهل البحرين وأمر عليهم الألاء من الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين وسمعت الأنصار بقدومه فوافت صلاة السمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له فتبسم حين رام وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا، ما يسركم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتليكم كما ألهتكم. قال البخاري رحمه الله: باب ما يحذر من زهرة الدنيا. ما يحذر من زهرة الدنيا، كثرتها، زهرتها يعني أنها نوارة، فأنها زهرة شجرة نوارة، الدنيا فأنها زهرة شجرة، زهرة شجرة، فيحذر من هذه الزهرة التي هي كأنها نوارة، الدنيا كلها كأنها نوارة شجرة تذهب، تذهب بها الريح وتذهب كلها. والتنافس فيها. والتنافس فيها. يقول رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم قال عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن المسور بن مخرمة. عن عروة عن المسور بن مخرمة. عن عمرو بن عوف. عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: وكان شهيد بدرا مع الرسول. كان قد شهيد بدرا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: واللي شهد بدرا فعلوا ما شئتم وقد غفرت لكم. نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح. من النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين، بحرين الأحساء وما حواليها، ما وراء الخليج وما دون الخليج كله يسمى البحرين، عاصمته الأحساء ذلك اليوم. أما اليوم فالأحساء ما عاصمة نفسها فقط، الأحساء يسمى حجر عاصمة نفسها. فأرسل أبا عبيدة يجيب مال من البحرين، وقد أمر على البحرين العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه، وله قصص في سفره إلى الحضرمي. الشاهد أن أبو عبيدة أتى بمال، وبلغ الأنصار والمهاجرين جميعا بلغهم أن أبو عبيدة قادم من البحرين معه مال. فلما صلى الصبح وإذا كل الأنصار مجتمعين متعرضين له عليه الصلاة والسلام، فلما سلم وسلم إليهم قال: أرى أنكم سمعتم أن عبيدة قدم بمال. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: والله ما المال أخشى عليكم، ما الدنيا أخشى عليكم، ما أخشى عليكم أن تأتي عليكم وتنافسوها كما تنافسها الأولون فتهلككم كما أهلكتهم. إذا كثرت الدنيا وكثر المال تنافس الناس وتقاتلوا عليها وأهلكتهم ونسوا ربهم وأهلكتهم كما أهلكت من قبلهم. ما المال أخشى عليكم، ما الدنيا أخشى عليكم، إنما أخشى التنافس، التنافس فيها والتكثر منها حتى تلهيك عن ربك يا الإنسان، فإذا تهلك، إذا تهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. إذا كثر المال عند الإنسان ربما تطغيه، ربما تلهيه عن ربه تعالى وتقدس، ربما لا يعرف حق المال فيها إلى آخره. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ومفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن حبيب قال عن أبي الخير عن أبي الخير قال عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما فصلى على أهل أحد عند آخر عمره عليه الصلاة والسلام فجفد على الأولين ويبعد أهل الدنيا والآخرة فذهب وصلى عليهم ودعا لهم ثم قال ثم رجع ثم طلع المنبر وخطب عليه الصلاة والسلام فقال نعم وإني فرضكم وأنا شهيد عليكم. قال على الصحابة رضي الله خاطب الصحابة إني فرضكم على الحوض إني فرضكم على الفرض تعرفونه الطفل الذي قدمته الإنسان قدامك إذا مات قدمته وديس الفرض لك يعني يتلقاك يوم القيامة بأكواب من الماء إذا كنت مؤمنا مسلما إذا مت على الإسلام تلقاك أطفالك بأكواب من الحوض من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام يسكنك إياه. الشاهد يقول أنا فرضكم على الحوض يعني من خير الأمة أن يموت نبيها قبلها من خير الأمة وسعادتها أن يموت نبيها قبلها ومن شر الأمة بالله وشقوتها أن يموت بعدها تموت الأمة كلها وتالك ويموت نبيها بعدها. ونحن الحمد لله نشكر الله منة وفضل وجود من رب العالمين على هذه الأمة أن صار النبي عليه الصلاة والسلام هو الأول تقدم الأمة كلها وصارت الأمة بعده وصار فرطنا على الحوض وجالس على الحوض عليه الصلاة والسلام ويردون الناس عليه ويعرفهم ويعرفونه ولكن من المؤسف يصرف أناس عنه يصرف الملائكة بسياط من النار يصرفونه عنه أمتي أمتي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك لا تدري يا محمد ما أحدثوا بعدك بدلوا وغيروا وغيروا الشريعة وخرجوا عن الإسلام وهذا هو الواقع اليوم والواقع قبل اليوم أيضا أن الناس بدلوا وغيروا سنة الرسول وشريعة الرسول واخرجوا من الإسلام وتركوا الدين كله بزعمهم أنهم مسلمون ولكن الأفعال أفعال كفار أفعالهم أفعال كفار وهم يظنون أنهم مسلمون مع الأسف يعني إسلام بلا مسلمين إسلام بلا مسلمين. الشاهد أنه قال أنا فرطكم الحوض يجلس على الحوض عليه الصلاة والسلام وينتظر الأمة تأتيهم يعرفونه ويعرفهم ويعرفونه فإلا يرد على الحوض لا يضمع أبدا اللي يرد الحوض ويشرب من الحوض لا يضمع أبدا. وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ولقد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض فأبى فأعطي عليه الصلاة والسلام أن يعطى خزائن الأرض كلها يصير أعظم من ملك الملوك كلها فأبى أن يأخذ مفاتيح الأرض أبى أن يأخذ لأنها فتنة الدنيا كلها فتنة. نعم وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي هذا كلام له عليه الصلاة والسلام والجهاد وليس بمعصوم الرسول الرسول معصوم عن الأشياء التي هي بعلم الله وغيب الله تعالى وتقدم فأمته أشركوا بعده أشركوا بعد وخرجوا من الإسلام وكفروا بعد كفروا وأشركوا وخرجوا من الإسلام بعده عليه الصلاة والسلام ولكن هذا غيب من الله تعالى غيب لا أعلمه إلا الله يقول ما أخاف أن تشركوا بعدي أشركوا بعده ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها فإني أخاف عليكم الدنيا الدنيا إيش أن تفتنوا فيها وتنافسوا فيها كما تنافس الأولون فتهلككم كما أهلكتهم هذا اللي أخافه وإلا ما أخاف عليكم يقول الرسول ما أخاف أن تشركوا لكنهم أشركوا وخرجوا من الإسلام فهذا شيء من غيب الله تعالى وتقدس لم يطلع عليه الرسول ولا غيره أشركوا وخرجوا من الإسلام وكفروا بالله ولحقت قبائل المشركين ورحمت فئات من الأمة المشركين إلى آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن طه بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض قيل وما بركات الأرض قال زهرة الدنيا فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر فصمد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه ثم جعل يمسو عن جبينه فقال أين السائل فقال أنا قال أبو سعيد لقد أمدنا وحين طلع ذلك قال يا لا يأتي الخير إلا بالخير إن هذا المال خضرة حلوة وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حفظا أو يلمه إلا أكلة الخضرة أكلتها الدائدة امتدت خاسرتها، استقبلت الشمس واجدرت وزلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذه بغير حقه كان الذي يأكل ولا يشبك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم قال أنا أبو بن يسار أنا طه بن يسار أنا أبي سعيد الخدري أنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركة، إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله عليكم من خضرة الدنيا وزهرتها، من زهرة الدنيا وزهرتها من بركات الأرض، من بركات الأرض تخرج بركات الأرض، تخرج بركات الأرض من المال ومن غيره، يخرج الذهب والفضة ويخرج الفلوس ويخرج الأموال وتخرج الأرزاق وتخرج كل إنسان تجده غني. نعم. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. قال وما بركات الأرض لتخرج يا رسول الله؟ قال زهرة الدنيا، زهرة زهرة الدنيا، الدنيا كلها مثل الزهرة حقت الدنيا، زهرة الشجرة زهرة الدنيا إنها من الإنسان. نعم. فقال له رجلا هل يأتي الخير بالشر؟ ثم قال رجل هل يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال فصمت عليه الصلاة والسلام، ينزل عليه الوحي، فقال أين السائل؟ قال أنا. قال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإنما يأتي الخير بالخير، يعني يأتي بعد الخير خير، إنما الناس اللي يحدثون الشر. إن هذا المال خضرة حلوة، إن هذا المال خضرة حلوة يأكله من أكلته، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطه، كل ما يأكل الربيع يأكل ربيع إلى نبت نزل المطر بإذن الله، إذا نزل المطر وطلع عشب بإذن الله، أول ما يطلع العشب اللي يأكله يموت من الدواب، الغنم والبقر اللي يأكله يموت، إلا الحافر، الحافر من الحمار ومثل الفرس، الحافر اللي يطع على حافر هذا ما يموت بإذن الله، إنما يموت جميع من يطع على ظل، ظل اللي يطع على ظل، ويأكل من الشاب من العشب اللي يخرج ساعة ما يخرج العشب، ساعة ما يخرج ما يأكله من الغنم من سواء معز أو ضان وبقر سواء ذورة أو بقرة يموت بإذن الله، لأنهم هل هو مسموم هل في سر الله أعلم، إلا الحافر، الحافر ما يموت تعالى الله تغني، يقول مثل أكلة الخضر، الحافر تأكل تأكل تأكل تأكل تأكل ثم تجعل وجهها للشمس ثم تنزل ما أكلت في بطنها ثم ترجع تأكل، هذا مثله للي يأكل من الدنيا ولا يشبع، الحمد لله يأكل من الدنيا ولا يشبع، هذه تأكل تأكل الفرس والحمار يأكل يأكل يأكل يأكل ثم يستلقي الشمس ثم ينزل ما أكل ثم يرجع يأكل مرة ثانية ثم ينزل ما أكل ثم يأكل منه، وهذا الذي يأخذ من الدنيا ولا يشبع، نعوذ بالله يأخذ الدنيا ولا يشبع، مثل هذا البهيمة التي تأكل ما يضرها العشب، إنما يضر الغنم يضر البقر بس، والباوى الحافر ما يضره. نعم. قال وإن هذا المال حلو من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المال. قول عليه الصلاة والسلام إن هذا المال حلو فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ووضعه بحقه بورك له فيه، ومن وضعه بحقه فهو خاسر، ومن أخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ومن أخذه بغير حقه صار كالذي يأكل ولا يشبع، مثل الحافر هذا اللي يأكل ولا يشبع، يشبع يملأ بقرشه من العشب ثم ينزله ثم يرجع يأكل ثم ينزله ثم هكذا، مثل الذي يأكل ولا يشبع. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زاد بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يتمنون وينذرون ولا يفون ويذهر فيهم السمن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا غندر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة يقول سمعت أبا جمرة نصر بن عمران يقول حدثنا زهد بن مبرز. زهد بن مبرز قال عن عمران بن حسين. عن عمران بن حسين. عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاث مرات. الثابت ثلاث مرات، ويمكن شكك عمران بن حسين أخيرا، لكن الصحيح أنها ثلاث مرات في حديث غير عمران. عمران أثبت أنه ثلاث مرات في الحديث الأول ثم نسي في الآخر. الشاهد خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك ناس يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون الزور يجلس على أبواب المحاكم يدور قرشين تعطيه يشهد لك الإنسان، أمم عند باب الحاكم العام علشان تعطيه قرشين ويشهد لك الإنسان، يشهدون ولا يستشهدون، ما يقول تعال افشد لي، يجي هو يشهد بسبب علشان يقولوا علشان قرشين تعطيه إياهم، يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، ما أتمنوا مع هذا يخونون، وما أتمنوا ومع هذا يخونك ولو ما أتمنوا الإنسان، نعم. وينظرون لا يكون. وينظرون ينظرون لله العلي كذا كذا ولا يكون. ينظرون مع أن الله مدح اللي يكون. يكون بالنذر يخافون يوم كان شره مستطيرا لكنه ما يكون. ينظر النذر لا فعلنا كذا لله علي يفعل كذا وكذا لكنه ما يوفد النذر نعوذ بالله. واللي ما يوفد النذر هذا اسم كبير كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ويظهر فيهم السمن. ويظهر فيهم السمن. يظهر كروش. يظهر له كرش. أو يظهر الجسم في المتين أو في من هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش قال عن إبراهيم عن أبن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. قول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا أبو حمزة قال عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال عن عبيدة السلمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم معنى الحديث الأول: خير الناس قرني، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاث مرات اتفق أبو مسعود مع عمران بن حسين على قرنه وأنه ثلاثة: أول خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك يظهر فيهم السمن ويسبق أحدهم شهادتهم ويسبق شهادته يمينه وتسبق يمينه شهادته إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت خبابا رضي الله عنه قد اكتوى سمعا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. قول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل قال عن قيس بن أبي حازم قال سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا، سمعت خبابا وقد اكتوى بالكوفة وقد اكتوى سبع مرات في بطنه، وكان يتأوى يقول رحب مضوا أصحاب محمد ولم يأخذوا من زينة الدنيا شيء، ما أخذوا من ما لهم في الآخرة، ونحن بقينا وأخذنا من المال وجاءنا مال حتى ما ندري وين نذهب به إلا التراب. وقد اكتوى أتاه مرض في آخر عمره اكتوى سبع مرات في بطنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا رضي الله عنه وهو يبني حائطا له فقال: إن أصابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإن أصبنا من بعد شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي حازم قال عن قيس بن أبي حازم قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا يصلح بيته وقد اكتوى من المرض سبع مرات، ويقول إن المال الآن ما أدري وأنا وديه، المال الحين كثر عندنا حتى ما نجد له إلا التراب. وكان أصحاب محمد مضوا ولم يأخذوا من الدنيا شيئا، يعني ما أخذوا من مما ذكر لهم في الآخرة المعد لهم في الآخرة، ما نقصوه شيئا، لأن الإنسان إذا اقتنى نقص ماله في الآخرة، ما وعد بعده الله في الآخرة ينقص. إذا اقتنيت الإنسان نقص مالك من الأجر في الآخرة. يقول نحن اليوم أعطانا الله أموال حتى لا نجد له إلا التراب، يقول وهو قد اكتوى سبع مرات من المرض. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال: أجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقصه. يقول البخاري حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال: أجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقصه. يقول هاجرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقصه إلى آخره، يعني قصه إلى آخره، يعني قصه قصه يعني الأولى. يقول هاجرنا مع يعني أسلم خباب من أول من أسلم مع الأوائل ومع الذي كان يعذبون في الدين في الكوفة في الإسلام. يقول هاجرنا مع الرسول وحصل ما حصل. نعم. فمن قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جمعوا سعر. قال مجاهد: الغرور الشيطان. قال رحمه الله: دثنا سعد بن حس ولا دثنا شيبان يحيى محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال: أتيت عثمان رضي الله عنه بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يحبه ليكونوا من أصحاب السعير. سعير جمع سعر، سعر يعني سعير واحده سعر جمعه سعر. قال: والغرور الشيطان. والغرور هو الشيطان. نعم. قال البخاري: حدثنا سعد بن حفص. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى قال محمد بن إبراهيم القرشي قال حدثنا معاذ بن عبد الرحمن قال عن حمران بن أبان عن عثمان رضي الله تعالى قال: أنه أتى عثمان رضي الله عنه وهو جالس في مجلسه أتاه بماء. عمران مولى عثمان أتاه بماء وضوء يعني، فقام فجلس عثمان وصار يتوضأ، ولما انتهى قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: من توضأ إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ وضوئي هذا. ثم أتى المسجد فركع ركعتين دخل الجنة. من توضأ وضوئي هذا محسن الوضوء فأحسن وضوءه ثم دخل المسجد فركع ركعتين للطهارة تحية المسجد والطهارة يجمع التسليمة يجعلها لتسليمتين، يعني يجمع بنية قلبه التسليمة يجعلها بتسليمتين، فينوي تسليمتين وهو يصلي بوحدة تسليمة، فيركع ركعتين تحية المسجد والطهارة إلا غفر له أو قال إلا دخل الجنة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغتروا يعني بزهرة الدنيا وما يفتح عليكم. نعم. قال: ثم فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. صلى ركعتين عثمان رضي الله عنه قال جلس ثم قال: لا تغتروا. إن النبي يقول: لا تغتروا يعني بزهرة الدنيا ولا بعملكم، لا تغتر بعملك، تقول أنا عملت وأنا عملت، لا تغتر وتدلي على الله بعملك. الإنسان فيبطل العمل كله، كل عملك يبطل. نعم. باب ذهب الصالحين. قال رحمه الله حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوان عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن مرزاس الاسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالابل ويبقى حبالة كحبالة الشعير او التمر لا يباليهم الله باله. قال ابو عبد الله يقال حبالة وحسالة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ذهاب الصالحين. باب ذهاب الصالحين. يقول حدثنا يحيى بن حماد. يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانة. ابو عوانة قال حدثنا بيان قال عن قيس بن ابي حازم. قيس بن ابي حازم عن قال عن مرداس الاسلمي. عن مرداس الاسلمي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم يذهب الصالحون الاول فالاول. يذهب الصالحون الاول فالاول. يذهب الصالحون يموت الصالحون الأول فالأول. من يبقى؟ يبقى شرار الخلق لا يبالي الله بهم. يبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة نعوذ بالله. يذهب الصالحون المؤمنون الأول فالأول ويبقى شرار الخلق لا يبالي الله بهم لا يباليهم يباليهم الله باله. قال أبو عبد الله يقال حبالة قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر نبي حسين ونبي سالي النبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميلة إن أطي رضي وإن لم يعط لم يرض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا فهو يتقى من فتنة المال. فهو يتقى من فتنة المال. وقول الله تعالى إنما أموالكم الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ليش؟ لأنهم عدو. قال إنما أموالكم إنما أموالكم وأزواجكم فتنة. عدو عدو لكم فحسب. لأنهم عدو فتنة وعدو لك الإنسان. أزواجك وأولادك عدوان لك الإنسان في الباطل وقد يفتنونك فتحصل الفتنة. تكون فتنة فيكونون فتنة عليك الإنسان افعل كذا وافعل كذا ونبي نفعل كذا ونبي نفعل كذا وهو قد لا يكون في مرضات الله تعالى وتقدس ولا في طاعة الله. يقول رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يوسف. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو بكر. أبو بكر قال حدثنا أبو حسين. أبو حسين عثمان بن عفان. أبو حصين نعم قال حدثنا أبو صالح. أبو صالح قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدينار يعني اللي يعبد الدينار ويترك ربه تعالى وتقدس. يعني يفضل عبادة الدينار والدرهم على عبادة ربه تعالى وتقدس وينهيه عبادة الدينار والدرهم تنهي عن عبادة ربه تعالى وتقدس. تعيس تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقس. عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميلة. تعيس هذا لما يسعى لأجل يخل القطيفة أو يأخذ فراش أو يأخذ دينار أو يأخذ درهم أو يأخذ مفرشة أو يأخذ شيء هذا تعيس وانتكس وإذا شيك فلا يدري فلا يجد من ينكشه. وإذا شيك فلا انتقش ما يجد من ينكشه لأنه شقي شقي والله الأشقى هو فتن في هذه الأموال فهو شقي معنا. إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. إذا أعطيته الإنسان من المال من الدراهم ولا مفرشة ولا شيء من هذا رضي وإذا لم تعطيه سخط وصار يسب ويشتم ويسب يمكن حتى الإسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم بن جريج أنا دائن أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التواب ويتوب الله على من تاب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال حدثنا عطاء. عطاء قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان لابن آدم واديا من الذهب يتمنى أن يكون له آخر. لاحظ له وادي وادي مليان من الذهب الأحمر يتمنى أن يكون له آخر ولا يملأ جوف ابن آدم أو لا يملأ فم ابن آدم إلا التراب ولكن يتوب الله على من تاب. تعالى وتقدم يتوب الله على من تاب يعني حتى لو صار الوالد وأشقاه ولكنه تاب إلى الله فالله يتوب عليه. لا يضر الرجل في له واجب من الذهب الأحمر ما يضره إذا رجع إلى الله وتاب إلى الله تاب الله عليه تعالى وتقدم ويتوب الله على من تاب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا قال حدثنا قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج أنه قال سمعت هذا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم مثل واد مالا لحب أن له إليه مثله ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس ولا أدري من القرآن هو أملا. قال وسمعت من الزبير يقول ذلك على المنبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد محمد بن سلام قال حدثنا مخلد مخلد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا عطاء عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو ان لابن ادم مثل واد لو ان لابن ادم واد من ذهب يتمنى ان يكون له اخر ولكن يتوب الله على من تاب. وكان له وادي مليان من الذهب الاحمر له وادي ما ملكه هذا الوادي مليان من الذهب الاحمر ونتمنى ان يكون له وادي اخر منه ولكن مع هذا اذا كان اذا تاب الى الله ورجع الى الله فان الله تواب رحيم يتوب الله على من تاب تعالى وتقدسنا. قال وسمعت من الزبير قال وسمعت ابن الزبير يقول ابن عباس ما لا ادري هو من القران ام انه حديث الرسول عليه الصلاه والسلام حديث للرسول ليس من القران فانما هو من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام. وكان ابن الزبير يقراه في المنبر فانه قران يقراه على الناس على المنبر لما كان خليفه. ابن الزبير كان خليفه 8 سنوات فكان يخطب الناس ويقرا هذه الكلمات على الناس ويظنون الناس انه من القران لكنه ليس من القران. لو كان ابن ادم واديا من الذهب يتمنى ان يكون له اخر ويتوب الله على هذا الساعد. قال رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وانا من الغسير عن عباس بن سالم بن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكه في خطبته يقول يا ايها الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو ان ابن ادم اعطي واديا ملأ من ذهب ملأ من ذهب احب اليه ثانيا ولو اعطي ثانيا احب اليه ثالثا ولا يسد جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل الرحمن بن الغسيل بن حنظلة يعني قال حدثنا عباس بن سهل عباس بن سهل قال عن ابن الزبير عن ابن الزبير رضي الله عنه قال على سمع ابن الزبير على المنبر بمكة سمع ابن الزبير في مكة على المنبر يخطب ويقول أيها الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان لابن آدم واديا من الذهب نتمنى أن يكون له آخر ولا يملأ فمه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. لا يملأ فم ابن آدم إلا التراب وفي رواية لا يملأ عينه يعني عينه نظره ما يملأه إلا التراب ما يشبع عينه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يقول ابن الزبير على المنبر يحسبونه الناس قرآن وليس قرآن. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد الانصاري عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم واديا من ذهب احب ان يكون له واديان ولم يملا فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. وقال لنا ابو الوليد حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت ان انس بن ابي رضي الله عنه قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن قال أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان لابن آدم واديا من الذهب يتمنى أن يكون له آخر ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. لا شك في هذا أن ابن آدم لو كان له واديا من الذهب يتمنى أن يكون له آخر. ابن آدم ما يشبع شيء لكن ما يملأ ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. اللي يتوب يتوب الله عليه تعالى وتقدم. ثم قال وقال لنا أبو الوليد حدثنا وقال لنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة وقال لنا علق الحديث البخاري لأنه لا يروي عن حماد عن أبو سلمة لا يرضى عن سلمة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة لا يرضى عنه البخاري لأنه ضعيف الحديث وضعف بشأن آخر، ولكن لا يروي عنه إلا تعليق أو متابعة. البخاري لا يروي عن حماد بن سلمة إلا تعليق أو متابعات، أتى به هنا تعليق. يقول حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله تعالى قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم الفتن. يقول أبي رضي الله عنه كنا نرى هذا الكلام، يعني لو كان ابن آدم واجب من الذهب نتمنى أن يكون له آخر ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يقول أبي بن كعب كنا نرى هذا من القرآن حتى نزل قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخر السورة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة. قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وقال عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة. باب قول النبي عليه الصلاة هذا المال خضرة حلوة. هذا المال خضرة حلوة لا شك أنه أخضر وحلو مثل اللي تأكل البهائم، خضرة وحلوة. قال وقوله تعالى نعم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذكر تعالى وتقدس أصناف المال الموجود في الدنيا فجعله من الزينة. زين للناس حب الشهوات من النساء وهي أكثر الناس من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه التي فخر بها بني آدم ويتزينون بها. هذه الأصناف التي كانت زينة للناس، ولكن زينة قد تصير زين فتكون زينتها زين. وقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته. قال عمر رضي الله عنه يخاطب ربه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بزينتك بالزينة هذه، لا نستطيع إلا أن نفرح. فقفنا الدنيا فرحنا لا شك، لو يجيب قرش الإنسان فرح، فلا نستطيع إلا أن نفرح يا ربنا تعالى وتقدس. ولكن نعم اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. ولكن أسألك يا ربي أن أنفقه في حقه، هذا المهم. المهم أني أفرح بالزينة، أفرح بالدنيا إذا جاتني وكثرت عندي، ولكن اللهم سلطني عليه ولا تسلط علي، اللهم اجعلني أنفقها في حقك يا الإنسان في سبيلك يا رب العالمين. هذا هو الصحيح، هذا هو الدعاء الصحيح. عمر رضي الله عنه يقول إننا نفرح بالدنيا لكن الله تعالى وتقدس يهدينا إلى أن ننفقها في حق الله تعالى وتقدس. فإذا رزق الإنسان مال، المال ما هو مكروه، المال الحلال ما هو مكروه في يد ابن آدم. ابن آدم يطلب ربه من المال الحلال، الله يوسع له ويرزقه مال حلال ولو كثر، لكن يعرف حقه، لازم يعرف حق هذا المال الحلال. ولا شك أن المؤمن إذا كان بيده أنه رايح يعرف حقه وينفقه بحقه في وجوه الخير. نعم. قال رحمه الله دنا علي بن عبد الله قال دنا سمعان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال هذا المال. وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن عروة وسعيد بن عروة وسعيد بن المسيب قال حدثنا حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول سألت النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذه الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحق بطيب نفس وزهد بورك له فيه، ومن أخذها بإشراف يعني تتبع وشرف فذهب بشره وتشب ولم يبارك له فيها وصارت كالخضرة تفتنه عن دينه وعن ربنا. وكان كالذي يأكل ولا يشبع. مثل الذي نعوذ بالله يأكل ولا يشبع. هات هات هات هات هات ويأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد اللي تعطي خير من اليد اللي تأخذ. هذه اللي تأخذ هذه اللي تعطي وهذه اللي تأخذ. اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم. باب ما قدم من ماله فهو له. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.